حصريا على موقع djkimo.com. الله الله من جوايا علم الله من بره الله الله من جوايا علم الله رسمين على الناس الطيبة ساس رسمين على الناس الطيبة ساس وعليهم عين تخلي في صحبة غريبة تجمع الخيبة في قلوبهم غيبة حكمهم لعيبة آخر تنصيبة وكانوا غلابة والله والله من برها على موقع djkimo.com.